بسم الله الرحمن الرحيم. فيها الشفاء، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي، وحقيقي وحشتوني، وربنا دايما يجمعنا يا رب على هذه المائدة الجميلة في بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، لقيناه مش في البيت بقى، لقيناه في المسجد، لقيناه وسط الصحابة وبيصلي، وكان معاه صحابي ما كانش يعرف، لأن الكلام كان مباح في أول بداية الصلاة، كان الكلام مباح، إن الإنسان ممكن في الصلاة أثناء الصلاة يتكلم عادي، خد بالك، واحد يعطس التاني يقول له يرحمكم الله كده يعني، بس طبعا مش على اطلاقه يعني، ما بقاش واحد بقى بيصلي ويقول له ازيك يا ابو خليل وحشني والكلام ده كله يعني، انما كان ممكن واحد يعطس فالتاني يقول له يرحمكم الله. فكان في صحابي جليل والحديث رواه مسلم اسمه معاويه ابن الحكم السلمي، كان في الباديه وما كانش يعرف ان خلاص الكلام حرم في الصلاه، وان الصلاه ما ينفعش حد يتكلم فيها. فجه وصل للمدينه، دخل يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاه هم بيصلوا الله اكبر، وبعدين هم راكعين واحد من الناس عطس، فمعاويه بكل بساطه كده ويعني فبيقول له يرحمك الله، فقال فرماني القوم بابصارهم كل عمال يوصلي، فقلت واثق لامياه يعني رب يا رب امي تفقدني، ايه اللي حصل؟ انا عملت ايه؟ فبيقول لهم انا في حاجه حصلت مني. فالمهم فبيقول ايه؟ فبيقول فجعلوا يضربون على افخاذهم لانهم يريدون ان يسكتوني، قال فسكت. قال فلما صلى النبي، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أفضل منه صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، وإنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. شوف، بكل بساطة علمه وعرفه وأنبه بأسلوب مهذب جدا جدا. الهدف يا جماعة مش إن لما نشوف إنسان مخطئ إن إحنا نشهر بيه ونشتمه ونسبه ونكرهه في الدين ونفتنه، الموضوع مش كده خالص. كان واحد من السلف في يوم من الأيام شاف واحد بيدعو واحد تاني بكل شدة يعني، فواحد بيكلم واحد ويقول له أنت ما بتصليش ليه وأنت كذا وأنت كذا، عمال بيغلظ عليه في القول. فالرجل اللي هو يعني بيوعظ، اللي هو بيذكر بالله سبحانه وتعالى، واللي هو كان بعيد وما بيصليش خالص، فقال له يا اخي هل انت افضل من موسى وهارون عليهما السلام؟ قال له لا طبعا. قال له هل انا اسوأ من فرعون؟ قال له برضه لا. قال له خلاص، ان الله ارسل موسى وهارون الى فرعون فقال جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فإذا كان الله أرسل من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني وقال فقول له قولا لينا، يبقى من باب أولى أن أنت تكون لين بقى كده ورحيم. ولذلك درس الليلة دي بعنوان رفق النبي والمخطئين، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن دايما يا جماعة بيعلمنا لغة العتاب الرقيق، العتاب الهادئ، العتاب الجميل اللي ما يجرحش حد أبدا. ولذلك هقول لك حاجات عجيبة جدا، هقول لك أربع مواقف حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهقول لك ست مواقف حصلت مع الصحابة. القرآن ينزل فيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في أربع مواقف، مش عايز أقول النبي أخطأ فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب والخطايا، لكن فعل فيها النبي خلاف الأولى، يعني الأولى أنه كان يعمل كذا، ولكن النبي في الأربع مواقف دولت فعل خلاف الأولى. تعالوا نشوف كيف عاتب الله عز وجل حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أول موقف، في يوم من الأيام كان زيد بن حارثة كان لسه صغير، وبعدين خارج مع أمه في زيارة لبعض أخوالي، طلعت عليهم عصابة خطفته وراحت باعته في سوق عقاظ، فاشتراه حكيم بن حزام وراح مديه هدية لعمته اللي هي خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فحست إن إيه؟ إن النبي كان بيحب زيد بن حارثة يعني حب شديد جدا، فراحت مديه له هدية. قام النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق زيد بن حارثة، حتى إنه قال لهم أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. ده الكلام ده كان قبل تحريم التبني، على المنازل بعد كده ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. المهم ثم سمي بعد ذلك بزيد ابن حارثة. كان زيد ابن حارثة كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي بيحب حب شديد جدا جدا. وبعدين في يوم من الأيام من شدة حبه، رغم أن زيد ابن حارثة كان عبدا ثم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح مولا من الموالي، كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي أن يزوجه من ابنة عمته الحسيبة النسيبة الجميلة الوضيئة اللي هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. فهي رفضت في بداية الأمر، قالت له أتزوج أنا من مولى من الموالي وأنا الحسيبة النسيبة الوضيئة القرشية التي يتمناها كل حسيب ونسيب من أهل قريش؟ فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكانوا وقفين عند الحق. قالت له أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله. فتزوج زيد بن حارثة وحصل ما بينهم مشاكل على مدى السنة، وهو يروح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. رغم أن اللي حصل إيه؟ اللي حصل أنه بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر المولى عز وجل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم أن زيد بن حارثة سيطلق زينب بنت جحش، وأن زينب بنت جحش بعد أن تمر العدة بتاعتها ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستحي ان يقول ان انا هتجوز زينب بنت جحش، لان خاف ان قريش تقول تزوج النبي من زوجة ابنه زيد بن حارثة، لان هم كانوا بيقولوا عليه زيد بن محمد. فاذا بالحق سبحانه وتعالى بيعاتب النبي عتاب رقيق جدا، بيقول له واذ تقول للذي انعم الله عليه، اللي هو زيد بن حارثة، انعم الله عليه بنعمة الهداية والاسلام، وانعمت عليه بنعمة التحرير من الرق واصبح حرا، اصبح مولا بعد ان كان عبدا رقيقا. واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. انت بتخفي ايه يا رسول الله؟ اذا كان ربنا قال لك ان هي هتكون زوجتك انت مكسوف من ايه؟ ده ربنا اللي شرع هذا الامر، وعشان يلغي مساله التبني تماما ويؤصل هذه المساله انت هتتجوز زينب بنت جحش، عشان ما حدش يقول ان زيد ده زيد ابن محمد، بل هو زيد بن حارثه مولى النبي وليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف العتاب، ادي اول موقف. الموقف الثاني بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، النبي في يوم من الأيام واقف مع بعض السادة قريش وبيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم كم الكبر والأنف اللي موجود عند كفار قريش، فواقف بقى مع سادة قريش وبيدعوهم، وخاف إن حد من الفقراء والموالي والعبيد اللي موجودين عند المسلمين إن حد فيهم يجي يقف معاهم وهم هيأنفوا هيسيبوا النبي ويمشوا. ففي وسط ما بيدعو هؤلاء السادة جاء عبد الله ابن أم مكتوم، هذا الرجل المؤذن التقي النقي الذي كان كفيف البصر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن بعض الأمور في الدين، فحبس النبي في وجهه. خد بالك بقى الحتة الأولانية، لما ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إذ تقول الذي أنعم الله، كلام عادي جدا ما يجرحش حد ما يضايقش حد، إنه عشان ربنا يقول له عبست وتوليت، إيه اللي أنت عملته ده يا رسول الله؟ فكانت ممكن المسألة يعني تجرح مشاعر النبي. وإذا بالحق سبحانه وتعالى، شوف بقى قمة الرقة في الدنيا في عتاب المولى عز وجل للحبيب صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يقول له عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، إنما قال له إيه؟ عبس وتولى. كأن الذي عبس وتولى شخص آخر، واحد تاني خالص مش النبي، كأن ربنا بيقول له مش أنت اللي عملت كده، ده واحد تاني عبس وتولى أن جاءه الأعمى. خد بالك بقى، إنما قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولما حدت الحتة اللي ممكن تجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحق سبحانه وتعالى يحول الخطاب من الغائب إلى الحاضر، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وبعدين يحول الخطاب يقول له إيه؟ وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. سبحان الله، ويكمل الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعد ذلك عبد الله بن أم مكتوم كان يبتسم في وجهه ويقول تعالى وأهل أهلا ومرحبا بمن عاتبني الله فيه. الله أكبر. لكن شوف العتاب كان عامل إزاي، شوف اللفظ، ما قالوش عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله أكبر. وبعدين فجأة يتحول الخطاب، وما يدريك، كان ممكن يقول إيه وما يدريه لعله يزكى. الله أكبر. الموقف الثالث في عتاب المولى عز وجل لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الكلام ده كان في غزوة بدر أو بعد غزوة بدر مباشرة، والقصة بيحكيها سيدنا عمر بن الخطاب كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيقول لما هزم الله المشركين. الله أكبر. شوف يا أخي، إحنا ما يأتي النصر، خد بالك، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. النصر لا يأتي إلا من عند الله، والهداية لا تأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر كان ممكن يقول إيه لما انتصرنا في غزوة بدر ولما فعلنا وقتلنا، لما قال لما هزم الله المشركين. أدب، أدب، لأن هم تعلموا الأدب بين يدي من قال عنه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. ما تصلى عليه واوعى تزهق، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم 70 وأسر 70، أراد النبي أن يستشير أصحابه في أمر الأسرى، فاستشار أبو بكر وعمر وعلي، فقال لهم ما رأيكم، ما نفعل في هؤلاء الأسرى؟ فأبو بكر الصديق صاحب القلب الرقيق الجميل قال له يا رسول الله إنما هم بنو العم والعشير، يعني برضو دول أهلنا وناسنا مهما كان، فأرى أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا قوة على الكافرين، وعسى الله أن يهديهم فيكون لنا عونا بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب ما تقول أنت يا عمر؟ قال ما أهوى ما قاله أبو بكر، أنا مش عاجبني اللي قاله أبو بكر، أنا ليه رأي تاني خالص. قال ما تقول أنت يا عمر؟ قال يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان، واحد كان أديب سيدنا عمر كان بيقاتل مع المشركين، قال له أنا شايف أن أنت تمكنني من فلان أقتله، وتمكن علي بن أبي طالب من أخيه عقيل فيقتله، وتمكن فلان الفلاني حمزة بن عبد المطلب من أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله عز وجل أنه ليس في قلوبنا هوادة على المشركين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم لم يهوى قول عمر وإنما هوى قول أبي بكر. قال لا لا لا، هما فعلا بنو العم والعشيرة، بلاش نقتلهم، ناخد الفدية وخلاص. فقابل النبي منهم الفدية. خد بالك، ثاني يوم عمر بن الخطاب خارج فلقى النبي قاعد وأبو بكر قاعد معاه، والاثنين عمالين يبكوا بكاء شديد جدا. فقال عمر علام البكاء يا رسول الله؟ أخبرني، فإن كان الأمر يستدعي البكاء بكيت، وإلا تباكيت، يعني لو كان الأمر يستدعي البكاء أبكي معك، وإن كان الأمر ما يستدعيش البكاء هقعد أتباكى كده لحد ما أبكي، عشان بس يعني أشاركك مشاركة وجدانية في البكاء. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداء، والله إني لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. ثم نزل قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وشوف برضو العتاب الجميل بيقول إيه ما كان لنبي، ما قالش ما كان لك، ما كان لك أيها النبي، برضو عشان شوف عدم جرح خاطر النبي ومشاعر النبي. وإذا بالحق سبحانه وتعالى الكريم العظيم العظيم العلي سبحانه وتعالى بيقول ما كان لنبي، ما قالوش ما كان لك أيها النبي، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الموقف الرابع والأخير لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في عتاب الحق سبحانه وتعالى للحبيب المصطفى، حينما كان ذلك في غزوة أحد، والحديث رواه مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، أنت تعلموا جميعا أن النبي ضرب وشق رأسه وانكسرت رباعيته ونزفت الدماء الشريفة من وجه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحبيب المصطفى يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح الله قوما شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، إزاي ربنا يخلي الناس دي تفلح؟ شوف لم يدع عليهم، هو بس بيتساءل كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته. وإذا بالحق سبحانه وتعالى ينزل قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني الامر مش ليك انت يا رسول الله، هو ربنا اللي هيحاسبهم، هو ربنا اللي هيحكم عليهم سبحانه وتعالى. دي كانت اربع مواقف جميله جدا في عتاب الحق سبحانه وتعالى لسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، لكن في قمه الرقه وقمة العتاب، اللي يعني مش عايز أقول لحضرتك، مراعاة مشاعر النبي في أعلى درجة نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب كان في ست مواقف بقى، احنا بنقول الكلام ده كله ليه؟ عشان نتعلم حينما نعاتب نختار اللفظ الأرق، مش عايز أقول الرقيق كمان، الأرق. ده ربنا بيقول سبحانه وتعالى لما تيجي تجادل واحد مش مسلم، ما بقولكش مسلم، بقولك مش مسلم، رجل يهودي أو نصراني، ربنا بيقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي، مش حسن، لا أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا، للناس مش المسلمين بس، ويقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، لأن ديننا دين عالمي. أول آية الحمد لله رب مش المسلمين، العالمين، رب العالمين. آخر سورة في كتاب الله قل أعوذ برب الناس مش المسلمين بس. تعالوا نشوف في عجالة سريعة كده ست مواقف للصحابة عاتبهم فيها الحق سبحانه وتعالى، وتشوف العتاب كيف كان قمة في الرقي وقمة في الرقة وقمة في مراعاة المشاعر. أول موقف حينما كان ذلك في غزوة أحد، لما كان في غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله ابن الجبير ومعاه 50 من الرماة، قال لهم خليكم هنا على جبل الرماة ومحدش فيكم ينزل، انتوا بس اضربوا السهام على المشركين، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني خلاص اتقتلنا والطير عمال بياكل من اللحم بتاعنا، فلا تبرحوا الجبل، خليكم مكانكم. عايز اقول لهم لو لقيتونا اتهزمنا واتقتلنا والطير عمال بياكل مننا خليكم على الجبل، مبالغة في ايه؟ في انهم يلزموا هذا الامر. فكان في بداية الامر طبعا كان النصر لصالح المسلمين، ثم بعد ذلك لما بدأ المسلمين ينشغلوا بجمع الغنائم، وبعدين ثبات المسلمين دول اللي كانوا 50 واحد على الجبل كان ما يخليش المشركين يتجرأوا يرجعوا مرة تانية، لكنهم تجرأوا ورجعوا مرة تانية لما حصلت مفاجأة عجيبة جدا. ايه هي المفاجأة؟ هنسمع المفاجأة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعى في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا قد ايه العتاب الرقيق الجميل الذي كان يأتي من الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع مواقف من أرقى أنواع العتاب اللي في هذا الكون. تعالوا نشوف ست مواقف جمال جدا في عتاب الحق سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما لازم نتعلم يا جماعة إن الإنسان لا يعاتب إلا من يحب، ولله المثل الأعلى. المولى عز وجل لو لم يكن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة ما كان يعاتبهم. ولذلك أنت لما تلاقي حد جاي بيعاتبك على حاجة، وخصوصا إذا كان بيعاتبك بأسلوب مهذب، لا داعي أن أنت تجد في قلبك وأن أنت تكرهه وتزعل منه وتتضايق. بعض الناس كده، بعض الناس بتنتهي العلاقات ما بينهم لو رحت تعاتبه عتاب بسيط جدا ومؤدب جدا ورقيق، ورغم ذلك يشيل في قلبه ويهجرك ويزعل منك ويتضايق. ليه؟ هو لو انت من تشغالي عنده مش هيعاتبك، بالبلدي كده هيرمي طوبتك مش عايزك خالص بالمرة. فكونه انه بيعاتبك دي علامة حب، علامة حب ليك ان هو فعلا جاي وحريص عليك وبيعاتبك. تعالوا نشوف ست مواقف كده بسرعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول موقف كان في غزوة احد، طبعا هنذكر المعاتبات مش بالترتيب وإلا هنبدأ بالهجرة ثم بدر ثم، لكن انا بذكر فقط ايه يعني بلا ترتيب. في غزوة احد اللي حصل زي ما قلت لحضراتكم، النبي قال لعبد الله بن جبير خليك انت والخمسين مع بعض كده فوق الجبل، ارموهم بالنبال بالنبل وكده، وبعدين خليكم اوعى تنزلوا حتى لو لقيتونا انتصرنا ما تنزلوش، لو لقيتونا اتهزمنا واتقتلنا والطير عمال بياكل من لحمنا برضو ما تنزلوش. انتصر المسلمون في بداية الامر، فعبد الله بن جبير وقف مكانه، وبعضهم قالوا لا ده خلاص الغزوه انتهت ويجمعوا الغنائم ننزل ناخد نصيبنا. قال لهم أما أوصاكم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قالوا لا خلاص الغزوة انتهت ونزلوا، نزل 40 وثبت عبد الله بن جبير مع 10 أو مع 9 ففضلوا 10 ونزلوا 40. خالد بن الوليد ساعتها كان لسه مشرك ما كانش أسلم، فشاف المنظر فراح لافف من وراء الجبل وانقض هو ومن معه على المسلمين فقتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرادوا بعد ذلك قتل النبي. فقال المولى عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، كنتم منتصرين أصلا، من شوف من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا اللي هم نزلوا عشان الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة. الله، ومع كل الموقف اللي حصل ده ربنا بيقول إيه؟ ولقد عفا عنكم. يعني إيه؟ يعني كنتم تستحقوا أكتر من كده لولا عفو الله سبحانه وتعالى. ده كان الموقف الأولاني في العتاب. الموقف الثاني إن قبل فتح مكة مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنهم رايحين لفتح مكة، فما كان من واحد من الصحابة البدريين من أهل بدر اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، راح باعت خطاب كده سرا كده مع امرأة من المشركين وقال لها أرسلي هذه الرسالة إلى مشركي قريش، إلى كفار قريش. الرسالة مكتوب فيها أن من حاطب ابن أبي بلتعة بيقول لكم خذوا بالكم احذروا، إن رسول الله سيغزوكم، رسول الله جاي سيغزو ويفتح مكة. فوصل الأمر أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في التو واللحظة، وأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطب بن أبي بلتعة أرسل الرسالة دي مع امرأة، والمرأة دي موجودة الآن في مكان اسمه روضة خاخ. فالنبي عليه السلام راح على طول جايب علي بن ابي طالب وزبير بن العوام والمقداد بن الاسود، قال لهم انتوا الثلاثه روحوا مباشره على روضه خاخ وهتلاقوا المراه دي صفاتها كذا وكذا كما جاءني الوحي، روحوا هتلاقوا ايه الورقه معاها قبل ما توصل الورقه الكفار قريش. خدوا بالكم المراه لا تعلم ما في الورقه، الورقه كانت مقفوله، والا لو كانت علمت ما في الورقه هتديهم الورقه وتروح لكفار مكه تقول لهم اللي يحصل، لا هي كانتش تعرف خالص. راحوا قابلوها في روضة خاخ فقالوا لها أين الكتاب؟ الكتاب المقصود بالورقة الخطاب يعني بيسموه كتاب. قالوا أين الكتاب؟ فقالت لهم مفيش كتاب. قالوا لها إما الكتاب أو لننزعن الثياب. قالت لهم خلاص بس داروا الناحية التانية هديكم ده. فكشفت الخمار، كان المشركات بيلبسوا خمار، تخيلوا حضراتكم يعني لما المولى عز وجل بيقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الإمام القرطبي بيوصف الجاهلية الأولى ها بان هي كانت بتبقى لابسه مغطيه شعرها ومغطيه فتحه الصدر ولابسه لبسه طويل بس فتحه في الدراع كده، فتحه من هنا لحد هنا ومن تحت نفس الحكايه، يعني فتحه من هنا وفتحه من تحت. دي الجاهليه الاولى، يعني لو جت النهارده تبقى من البشرات بالجنه. فيعني ايه يعني سبحان الله، دي الجاهليه الاولى. تخيلوا حضراتكم دلوقتي بقى الميني جيب والميكرو جيب واللي نسي تلبس، يعني ربنا يا رب يهدي جميع نساء المسلمين رب العالمين. الشاهد في الموضوع فقالت لهم بصوا الناحيه الثانيه، فبصوا الناحيه الثانيه شالت الخمار وطلعت الورقه من شعرها وراحت مديها لهم ايه الورقه، رجعوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام راح معاتب حاطب بن ابي بلتعه، قال له والله يا رسول الله ما فعلت ذلك كفرا ولا رده عن ديني، ولكن كان اهلي في مكه وليس لهم عزوه وليس لهم منعه، فاردت ان يكون لي يد عند كفار قريش حتى لا يعتدوا على اهلي. فعمر بن الخطاب زعل جدا فقال له يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. قال لا، انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فنزل قول المولى عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم. ده كان العتاب رقم 2. العتاب رقم 3 هو ان بعد لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة حصل ان بعض المسلمين، بقول بعض كان عدد بسيط جدا، بعض المسلمين فضلوا موجودين في مكة بلا عذر، ما رضوش يخرجوا، فضلوا قاعدين بغير عذر، فضلوا قاعدين. وطبعا في منهم من تعرض لمشاكل وإذاء حتى كاد أن يفتن في دينه. فنزل قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا قاعدين في مكة ومستضعفين. طب إيه اللي حشكم على كده؟ طب ما كنتم موجودين وتقدروا تهاجروا مع النبي أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال جل وعلا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ده كان سبب من الأسباب. السبب الثاني وضحه ابن عباس رضي الله عنهما قال ان كان في بعض المسلمين اللي كانوا موجودين في مكه وما هاجروش خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يظهروا اسلامهم، يعني هم كانوا مسلمين لكن كفار قريش كانوا بيظنوا ان هم على دينهم، يعني كفار زيهم، كانوا بيصلوا في بيتهم وكان ما حدش بيعرف ان هم مسلمين. فلما جاءت غزوه بدر خرج هؤلاء الذين كانوا مسلمين ولكن كانوا يعني يكتمون اسلامهم، خرجوا مع الكفار لمقاتله النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من اصيب ومنهم من ضرب ومنهم من قتل. فنزل قول الله عز وجل: ان الذين توفاهم ملائكه ظالمي انفسهم، الى اخر الايات. ده العتاب رقم 3. العتاب رقم 4، درس النهارده طبعا درس الى حد ما علمي تربوي، وان شاء الله من الدرس اللي جاي ان شاء الله في مجموعه دروس مفاجاه ان شاء الله، ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله. لسه مخلص تحضيرها النهارده وان شاء الله نبدا نلقيها من يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله. العتاب رقم 4، ان في يوم من الايام، ودي ورد فيها سببين جمل قوي. السبب الاولاني رواه البخاري عن ابن ابي مليكه ان وفد بني تميم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم ساعه يعني قدوم الوفود اللي هم جايين يسمعوا من النبي عشان يسلموا. فجاء وفد بني تميم، فلما دخلوا قال ابو بكر: يا رسول الله امر عليهم الاقرع بن حابس. فقال عمر: لا يا رسول الله، بل امر عليهم القعقاع بن معبد. فقال ابو بكر: ما اردت الا خلافي يا عمر. فقال عمر: والله ما اردت خلافك يا ابا بكر. بالله عليكم، حصل حاجه؟ في كلمه وحشه طلعت؟ في حاجة وحشة حصلت؟ أبدا، كل ما في الأمر صوتهم عالي فوق صوت النبي، بس كده، صوتهم كان أعلى من صوت النبي. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن أبي مليكة كما عند البخاري: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، كاد أبو بكر أن يهلك، وكاد عمر أن يهلك، وكاد أن يحبط عمل أبو بكر وعمر بسبب رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر اللي كانت أمنا عائشة تقول إيه؟ كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشي أسرع، اللي هو بيقوله كل حاجة عنده واضحة يعني، خد بال حضرتك. فكان إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يكلمه كأخ السرار، كأن واحد بيقول واحد كلمة سر حتى يستفهمه النبي، يقول له: بتقول يا عمر؟ فيعلي صوته شوية عشان النبي يسمعه صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني كما جاء عند مسلم ان ثابت بن قيس كان هو الخطيب بتاع النبي. لما تيجي الوفود في بقى زي ما بيقولوا كده ايه، امور رسميات يعني، واخد بال حضرتك. فكان لما يجي الوفود، الوفد اول ما يخش على النبي عليه السلام يقوم قوم خطيب من عندهم كده يقوم قايل خطبة عصماء، فيقوم النبي يقول له: ثابت قوم اخطب انت كمان. فيخطب ثابت بن قيس، صوته قوي جدا، اسلوبه مؤثر جدا، مقنع جدا، اللي يشوفه يتاثر به، لكن كان صوته اعلى من صوت النبي طبعا، ده شيء طبيعي لان صوته يعني قوي جدا. فاذا لما نزلت هذه الايه: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، راح حابس نفسه ببيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى وراح متدور، يبص كده بيطمن على الصحابه، لا واحد ناقص، مين اللي مش موجود؟ ثابت بن قيس. فين ثابت بن قيس؟ قالوا له: في بيتي يا رسول الله. هل به من بأس؟ قالوا: لا، سعد بن معاذ جاره. قالوا: يا سعد، هل به من بأس؟ يعني هو مريض؟ قالوا: لا، ما علمت به من بأس. قال: اذهب اليه وقل له: رسول الله يقرئك السلام ويقول: لماذا لا تأتنا؟ ايه اللي حجبك عنا؟ فذهب اليه سعد بن معاذ واقرأه من الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول له: انت ما بتجيش ليه؟ قال له: شر يا سعد، والله يا سعد لقد نزلت تلك الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. سعد بن معاذ ما على الرسول إلا البلاغ، رجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة اللي قالها ثابت بن قيس. فجاء الوحي من السماء، جبريل عليه السلام قال للنبي: قل له ارجع وقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. فرجع قال له الرسالة. ده رواية مسلم. في رواية أحمد إن جاء ثابت بن قيس مع سعد بن معاذ وهم رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما شافه مسح على صدره وقال له: يا ثابت بن قيس، أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال له: أجل يا رسول الله. قال: فذلك لك. خلاص بقى، فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة، وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. آخر موقفين في عتاب المولى عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الخامس في حادثة الإفك، لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أعز ما تملكه فتاة، اتهمت في عرضها وهي الزهرة التقية النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وربيت بين يدي من رباه الحق جل وعلا ليربي به الكون كله صلى الله عليه وآله وسلم، زوجة النبي أم المؤمنين عائشة، فاتهمت في عرضها. بعض الصحابة انساقوا لما قاله عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين عليه من الله ما يستحقه، فتكلموا في عرض أم عائشة، فأنزل المولى عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الله. ثم قال بعد ذلك: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. عتاب، اوعوا تخوضوا في أعراض الناس، اوعوا تتكلموا في أعراض المسلمات، وبخاصة عرض أمنا عائشة. يا الله، شوف المسألة، مسألة خطيرة جدا جدا، سبحان الله. فكان ده عتاب رقم 5 لأصحاب النبي. آخر عتاب كان في يوم من الأيام، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله، كان النبي يخطب الجمعة، فجاءت تجارة من يعني إحدى القوافل التجارية فمرت أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بعض الصحابة، بل أكثر الصحابة، كثير منهم، قاموا وتركوا خطبة الجمعة ومشوا وراء تلك القافلة. قال جابر بن عبد الله: فما ثبت مع النبي إلا 12 رجلا كنت أنا منهم، وعمر وأبو بكر. خدت بالك؟ يعني بيقول هم بس 12 بس اللي فضلوا مع النبي، منهم أنا اللي هو جابر بن عبد الله وأبو بكر وعمر. فنزل قول الله عز وجل: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله. عشان كده الدروس المستفادة الجميلة إن الإنسان لما يشوف حد بيخطئ، يا جماعة خدوا بالكم في 16 أسلوب تعالج به خطأ الناس، وده درس جميل قوي قوي في قمة روعة، بيعلمنا إن مش أي حد يأمر بالمعروف وينهى عن منكر، لأن ممكن إنسان يظن إن الشيء ده منكر وهو يكون معروف فينهى عن معروفه وهو لا يدري، وممكن يظن إن الشيء دوت معروف وهو منكر فيأمر بمنكر وهو لا يدري. يبقى لازم يكون إنسان عنده علم، ولازم يكون عنده فقه، ولازم يكون يعلم متى يأمر بمعروف، لأن ضوابط الأمر بالمعروف دي محتاجة دراسة. ممكن أنهى عن منكر ويترتب على المنكر اللي انا نهيت عنه ده منكر اكبر من المنكر الاولاني، فيحرم ذلك. ولذلك في عجاله سريعه كده اذكر لكم 16 ضابط من ضوابط معالجه اخطاء الناس بادب واحترام ورحمه قبل ما تعمل اي حاجه. فكر. ولذلك شوف الاشياء التي ينبغي ان نراعيها عند معالجه اخطاء الناس. رقم 1، ودي كده في زي ما بيقولوا كده في الواجهه في المقدمه كده، إخلاص النية لله. أنا ما بعالجش خطأ المخطئ ده عشان الناس تقول الله إيه ده؟ ما شاء الله ده عنده علم، ما شاء الله ده عالم، ده فقيه، إيه الجمال ده كله، إيه والأسانيد دي كلها والأحاديث وإيه؟ لا لا لا لا. أنا بعالج خطأ الإنسان ده رقم 1 مخلصا لله سبحانه وتعالى، لأن النبي أخبرنا كما في البخاري ومسلم واللفظ المسلم إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد. العجيبة ان اول ما قرأت الحديث ده من سنوات طويلة من عشرات السنين تخيلت ان اول من تصعر بيه من النار يوم القيامة مين؟ مثلا يهودي هندوسي وبوذي، خبرك قلت مش ممكن يكونوا يعني غير امم كافرة، انما لقيت ايه؟ قارئ القرآن. صدمت. قارئ القرآن والمتصدق اللي بيدفع فلوس ودفع دم قلبه والمجاهد اللي راح واتقتل في سبيل الله، دول اول من تصعر بيه من النار. ليه؟ استبدال النية. نية ضاعت. لو إن النية سليمة قارئ القرآن ده في أعلى درجات الجنة كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. المتصدق دوت المؤمن في ظل صدقاته يوم القيامة. خد بالك، وبعدين ده المتصدق، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية، لكن لما تبدل النية بقى من أول بن الصعر بهم النار. المجاهد في سبيل الله للنبي قال عنه كما عند الترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. لو تبدلت نيته لكان من أول من تصعر بهم النار. إخلاص النية، إن أنت تخلص النية لله وتخلي الأمر كده بينك وبينه. مفيش داعي إن أنا أعاتب إنسان على الهواء أمام الناس وأفضحه أمام الناس. طيب فاصل ونرجع لكم ونكمل 16 حاجة ينبغي أن نراعيها عند معالجة أخطاء الناس، ولكن بعد ما تصلي على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعدكم. يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بسرعة كده 16 حاجة ينبغي أن نراعيها عند معالجة أخطاء الناس. الرحمة، فاكرين قبل كده احنا عملنا درس اسمه رفقا بالمذنبين، إنما النهاردة نتكلم عن رفق النبي بالمخطئين مش المذنبين. طيب أول حاجة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أنا بعالج خطأك مش عشان والله أنا عايز أفضحك، وبالتالي أنا لو عايز أثبت لك إخلاص نيتي هعاتبك بيني وبينك، بعيد عن الكاميرات، بعيد عن الجرايد والمجلات، بعيد عن النت والفيسبوك والحديات، بعيد عن الفضائيات، إنما بيني وبينك لو أنا مخلص في نيتي. إنما ما جيش أطلع على قناة فضائية وصحح لواحد خطأ وافضح وأقول له والله ما أردت بذلك إلا وجه الله. كل اللي أنا بقوله ده يتنافى مع إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أنا بكذب لو قلت لك إن أنا بأخلص النية لله سبحانه وتعالى. لو أخلصت النية أخدك على جنب وأذكرك بالله، إن تذكرت فبها ونعمة عين، وإن لم تتذكر خلاص وبتعند خلاص أمام الله أنا خلصت ما عليه. طيب لكن ما زال الخطأ موجودا أعمل إيه ساعتها بقى؟ يعني لو إن مثلا أنا كرجل داعي وجدت خطأ عند أخ حبيب من دعاء من إخواني الدعاء ربنا يحفظهم جميعا، أول حاجة أتصل بيه بيني وبينه: أخويا وحبيبي، المسألة دي أنت أخطأت في كذا وكذا وكذا، والصح بتاع كذا، الله يبارك فيك، اطلع أنت بنفسك صحح الخطأ ده، وبالله عليك لو شفت خطأ عندي أرجوك بالله عليك صحح غلطتي وخليك مراية ليا، ربنا يعزك ويبارك في عمرك. خد بالك. طيب لو أصر على الخطأ أعمل إيه؟ هطلع شهر بيه وقول أصلا ذكرته بالله فلم يتذكر، أبقى برضو مش مخلص. أمال أعمل إيه؟ لو إن هو مثلا قال مثلا على قناة فضائية، ده أنا بدي مثال، لو إنه مثلا قال إن الخمر حلال فأنا ذكرته بالله قلت له يا أخي الحبيب الخمر حرام والأدلة من القرآن كذا ومن السنة كذا وكذا وكذا، فهو لم يتذكر. أو ما نعمل إيه؟ ما طلعش أقول فلان قال إن الخمر حلال وغلطان وكذا وأنا رحت ذكرته، وأبقى أنا مش مخلص. إنما أطلع أقول حكم الخمر، الخمر حرام يا مسلمين، وأذكر الناس بحرمة الخمر، فيعلموا إن الكلام اللي قاله فلان ده غلط من غير ما أنا أسيء لسين أو عين. ودي أخلاق الدعاء، واضح كده؟ طيب، يبقى أول حاجة إخلاص النية لله. تاني حاجة إن يكون تصحيح الخطأ مبني على الدليل الشرعي مش على الجهل. يعني ما كنش أنا جاهل وطالع أمر بمعروف وأنهى عن منكر، وإلا ممكن أمر بمنكر وأنهى عن معروف من حيث لا أدري. يبقى لازم يكون عندي علم، أن يكون الذي يأمر بمعروف يكون عالم بما يغير، وعالم بما يأمر بمعروف، عالم بما ينصح به. أكون عارف الحكم الشرعي اللي أنا بغيره، مش إن أنا أكون جاهل بالحكم الشرعي فأروح أغير حاجة تانية خالص. يبقى تاني حاجة أن يكون تصحيح الخطأ مبني على العلم الشرعي، راجل عنده علم وعنده حجة وعنده الدليل، ثم يقول هذا الدليل وينصح لله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، عدم المحاباة في تصحيح الأخطاء. يعني ما أقولش إيه، أنا هصحح خطأ فلان دوت لأنه رجل بسيط وفقير وما يهمنيش أمره، لكن فلان ده لا، ده رجل غني بقى وما أقدرش أزعله عشان ما يزعلش مني، أو فلان ده أصل دوت رجل يعني إيه، يعني رجل ضعيف ملوش منعة، فلما يعني أصلح خطأه محدش يقول لي حاجة، إنما فلان ده لا، ده أنا بخاف منه لأن لو عملت له حاجة ده ممكن يبهدلني. خد بالك، يبقى ده مش لله سبحانه وتعالى. عدم المحاباة، الكل سواسية. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، قالوا له المرأة المخزومية سرقت ونريد من يشفع، فبعثوا أسامة بن زيد ليشفع فيها حتى لا تقطع يدها، فغضب النبي وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما هلك من كان قبلكم. أنهم كانوا بيحابوا بقى، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الله، عدم المحاباة. الحق يكون على الكل، مش فلان ده عشان من عيلة القوم ما ينفعش بقى نقول له كلمة، وفلان ده عشان من الناس البسطاء نقول له اللي احنا عايزينه، وكمان يعني نجهر قدامه بالسوء ونتكلم معه بأسلوب مش كويس. يبقى دوت مش لله. رقم أربعة، أن نتعلم وأن نعلم جميعا أن الخطأ يا جماعة من طبيعة البشر، محدش معصوم إلا النبي. لحسن تحسب ان الناس اللي حواليك دول معصومين، يعني تبقى ماشي مثلا في الشارع فتلاقي او بتتكلم مع الناس في حضرة مجموعة من الناس كده، ولقيت فلان بيخطئ وفلان بيتكلم. البشر من طبيعتهم الخطأ، مش كلهم على وتيرة واحدة، مش كلهم علماء، مش كلهم أتقياء، مش كلهم كذا، بيتفوتوا في الإيمان وبيتفوتوا في العلم ويتفوتوا في التقوى ويتفوتوا في العمل ويتفوتوا في يعني الاستجابة حتى للأمر بمعروف والنهي عن المنكر. فالخطأ من طبيعة البشر، لكن ده ما يعطيناش حق إن احنا نقول خلاص لا هنؤمر بالمعروف ولا ننهي عن المنكر لأن الخطأ من طبيعة البشر. لا طبعا، نذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ولكن بكل لين وبكل رحمة وبالحجة الواضحة. رقم خمسة من ضوابط الأشياء التي نراعيها عند معالجة أخطاء الناس، إن ما يترتبش على إصلاح الخطأ ده خطأ أكبر. خدوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن نزل له كشف كامل بأسماء المنافقين وأملاهم لحذيفة بن اليمان، عشان كده حذيفة بن اليمان كان بيسموه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معاه أسماء المنافقين كلهم، ومع ذلك النبي عرفهم بأسمائهم، مش مجرد بقى شك، لا ده يقين، ده أسمائهم نازلة من السماء. ورغم ذلك عبد الله بن أبي بن سلول لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وكان يقصد بنفسه الأعز، وكان يقصد برسول الله الأذل صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك بعض الصحابة قالوا نقتله لك يا رسول الله، قال لا، درجة ان ابن عبد الله بن أبي بن سلول اسمه ابنه برضه اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، قال له اقتله أنا أقتل أبي حتى لا يقتل أحد من الصحابة أبي، فأقتل هذا الصحابي حمية لأبي فأكون قد قتلت مسلما بكافر. قالوا لا لا لا، بل تألف قلب أبيك وأحسن إليه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه أصحابه مش صاحبه. لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي بن سلول وظاهره كان الإسلام لكن باطنه كان النفاق، الناس تقول إيه، عقبال ما يخرج الخبر من المدينة ويوصل للمدينة اللي بعدها مش هيبقى قتل واحد، الناس اسكت ما تعرفش ده النبي لسه قتل امبارح 500 ألف والله، خد بالك من الصحابة كلهم يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 120 ألف، قتل 500 ألف، عقبال ما يوصل لحد مثلا جنوب اليمن يبقى قتل نص مليون ولا 2 مليون وهكذا. فقال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي لما كفار قريش في يوم من الايام لما حصل ان جدران الكعبه تهدمت وحصل مشكله بسبب السيول، فارادوا الكلام ده قبل الاسلام، فلما ارادوا ان يبنوا الكعبه مره اخرى هدموا جدران الكعبه وبنوها مره ثانيه، بس قالوا عايزين نبنيها من فلوس حلال. فلوسهم الحلال ما كانتش كتيره، انه كانوا تجار خمر وتجار اعراض وتجار اصنام، فقالوا جمعوا المال الحلال، جمعوا المال الحلال كله، ما كفاش غير ان الكعبه تتبني من 3 جوانب على القواعد الاساسيه بتاعت سيدنا ابراهيم، والجهه الرابعه اللي هي من ناحيه حجر اسماعيل النفقه ما كملتش، فقصروا وبنوا قبل مثلا مكانها الاساسي مثلا ب 3 متر، اللي هو حجر اسماعيل. حجر اسماعيل ده اصلا من جوه الكعبه مش من بره الكعبه، ولذلك ما ينفعش وانت من عمره ان انت تطوف جواه، لازم تطوف ايه من بره. فاذا بالحبيب المصطفى بيقول لامنا عائشه بيوضح لها، بيقول لها لولا ان قريش كانوا حديث عهد بجاهليه لكنت هدمت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم، لكن خاف ان هم يفتنوا في دينهم. شفت قد ايه؟ لان كان ممكن يترتب على النهي عن المنكر ده منكر اكبر، يقولوا ايه ده محمد بيغير الكعبه صلى الله عليه وسلم و فكانوا ممكن يرتدوا، فخاف عليهم. زي ايه برضو؟ زي المولى عز وجل نهانا ان نسب الهه المشركين. ليه؟ رغم ان دي قربة الى الله سبحانه وتعالى ان انت تسب اللات والعزى ومنات الثلاث، لكن المشكله في ايه؟ انه حتى لا يسب الله سبحانه وتعالى. رقم 6، ان احنا لما نيجي نغير اخطاء الناس يا جماعه لازم نفرق بين من يخطئ في حق شخص وبين من يخطئ في حق الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت ام عائشه كان لا يغضب لنفسه ابدا، وما انتقم النبي لنفسه قط الا، وده استثناء، الا ان تنتهك حرمات الله فكان يغضب لله. الله، يعني النبي ما كانش يغضب نفسه ابدا، لدرجه ان اليهودي اللي عمل له سحر والحديث في البخاري النبي ما قتلوش، عفى عنه. والمرأة اليهودية التي وضعت له السم، والحديث في البخاري ومسلم، زينب بنت الحارث اللي هي اليهودية، لما وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما حد يسب الدين ولا يسب الذات الإلهية ولا يسب في القرآن ولا، ما كانش يسكت النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كان لا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى. رقم 7، إن يكون الاعتناء بان احنا نصحح الاخطاء الخاصه بالعقيده اكتر من اعتناء بتصحيح اي خطا تاني. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن المغيره بن شعبه انه لما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، حصل كسوف للشمس، فالناس ظنت ان الشمس حصل لها كسوف حزنا على موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا رسول الله انكسفت الشمس لموت ابراهيم، فقال النبي لا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. خد بالك، ما بينكسفوش لا لموت حد ولا لحياته. فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. خدت بالك، إنما لا الشمس تنكسف لموت حد ولا لميلاد حد. رقم 8، إن لابد إن احنا نفرق بين من يخطئ عن اجتهاد ومن يخطئ متعمدا. واحد عالم واجتهد في مسألة فأخطأ، ده مأجور. العالم اللي عنده أدوات الاجتهاد، خدوا بالكم، ما مش أي عالم عنده أدوات الاجتهاد. في واحد ممكن فقط يكون واعظ، واحد يكون داعية ويكون عنده علم أشد من الواعظ شوية، واحد يكون طالب علم عنده علم أشد من الاثنين، واحد يكون عالم عنده علم وعنده أدوات الاجتهاد، راجل دارس أصول فقه ودارس علم مصطلح حديث ودارس وفاهم كل حاجة، خد بالك، ودارس كل العلوم الشرعية، فده عنده أدوات الاجتهاد. جاله حكم مسألة معينة اجتهد فيها فأخطأ، لو أخطأ له أجر إذا كان مخلص النية ولم يتعمد الخطأ، وإن أصاب فله أجران. خد بالك، إنما الذي يخطئ متعمدا هذا الذي يعاتب، هذا الذي يعاتب. ولذلك خد بالك، مش يجي واحد جاهل ويقول لك أنا اجتهدت فأخطأت، لا، لازم يكون عندك أدوات الاجتهاد عشان تجتهد فتخطئ فتثاب على ذلك، إذا إن أنت تاخد أجر واحد. ولذلك النبي عليه السلام أنكر على من أفتى بغير علم، حديث في البخاري، حديث عند أبي داود بسند صحيح، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات كانوا قاعدين كده استراحوا في قبل أن يدخلوا الغزوة، فأصابه حجر في رأسه فشج رأسه، رأسه نزل منها دماء كثيرة، فبعد كده نام، فعزكم الله احتلم وهو نايم، فقام عايز يصلي الفجر والمية ساعة ثلج، فقال للصحابة أتيمم أم أغتسل، أنا راسي مجروحة جرح شديد. قال لا لا لا، نعلم لك إلا الغسل، لازم تغتسل. فاغتسل فمات. فلما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله. خد بالك، هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. شفاء الجهل هو السؤال، اسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جايين بتفتوه، طب هو راجل عنده مرض حاجة زي كده وراسه مشقوقة نصين بالحجر ده، إزاي هيغتسل؟ شوف قد إيه. قال قتلوه قتلهم الله. رقم 9، مراعاة إن في أخطاء يا جماعة مش هنقدر ننزلها بالكلية لأن هي تتعلق بأصل الخلقة. أديكم مثال، في حديث رواه أبو داود بإسناد الحسن، زوجة راحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله أنا عايزة زوجي ده يطلقني، عايزة أتطلق. ليه عايزة تطلق؟ قالت له يا رسول الله زوجي لا يصلي الفجر أبدا. ده صحابي يا جماعة. قالت له زوجي لا يصلي الفجر. فالنبي حب يسمع الطرف الثاني، قال له تعال. أنت ما تصليش الفجر ليه؟ قال له يا رسول الله والله إنا أهل بيت كذلك، إحنا أبويا وجدي وعمي وإخواتي وولاد العيلة كلها كده، لما بننام ما بندراش بنفسنا إلا لما بنصحى. في ناس كده، أنا شفت ناس كده، شفت ناس لو قعدت تصحيه 3 ساعات مش هيصحى مهما حاولت، ادلوا عليه ميه تخيل مش هيصحى. فالنبي لما حس انه معذور قال له فاذا استيقظت فصلي، وعذره. بس طبعا ده مش ما ناخدهاش بقى حجه بقى، واحد يقول لك خلاص ما انا بصراحه النوم برضه تقيل عليا ومش هصحى ونصلي الفجر الساعه 10 الصبح والدنيا جميله يعني، لا ده الكلام ده اذا واحد غلب النوم لدرجه ان هو فعلا لا يستيقظ. خد بالك، فلما نيجي نصلح خطا هنا له علاقه باصل الخلقه ما تقدرش تعمل له حاجه. واحد مثلا واخد بالك مثلا يعني مش قادر يروح يصلي لان المسجد في مكان بعيد جدا وهو اعرج شديد العرج، لو عايز يوصل 5 صلوات للمسجد ده فيها هلاك ليه، فلها عذر، لها علاقه باصل الخلقه. رقم 10، ان احنا لازم نفرق. شوف انا بديكم بس رؤوس اقلام، لازم نفرق بين اللي بيخطئ على طول ليل ونهار ما بيبطلش خطأ، وبين اللي أخطأ مرة ولا مرتين، أخطأه مثلا مرة كل 6 شهور ولا حاجة، يعني ما عندوش إصرار. إنما اللي على طول أخطأ ليل ونهار ما بيبطلش، ده إنسان عنده إصرار، ده مش عايز يتوب أصلا. يبقى لازم نفرق بين نصيحة ده وبين نصيحة التاني. رقم 11، لما نيجي إن إحنا نصحح أخطاء الناس لازم برضه نفرق بين اللي بيستتر وعنده حياء من ربنا وبين اللي بيفتخر ويجهر بالمعصية. واحد ممكن يكون مبتلى ربنا يعافينا ويعافيكم بشرب مثلا الشيشة ولكنه يستتر، هو مبتلى، ما بقولش ان ده صح لكن بقول هو مبتلى، فإذا به يعمل ايه؟ يقوم جايب شيشة في بيته وقاعد كده ومستتر وبيشرب وبياخد بالأسباب ويقول يا رب توب عليا، والشيطان عمال بيقويه عليها والنفس ووا، لكن في النهاية إن شاء الله هيتوب. بس أقصد إن هو إيه بيستتر ليه؟ مكسوف من ربنا ومش عايز يقول إن أنا بشرب شيشة قدام الناس وأفتخر عشان ما تبقاش دعوة لشرب الشيشة، خصوصا لو كان إنسان بيقتدى بيه. واحد تاني تلاقيه قاعد على القهوة وفارد رجليه في الشارع وماسك لك شيشة 6 سلندر وعمال يشرب ويكركر زي ما بيقولوا يعني، واخد بالك؟ لا ده بيجهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم كل أمتي معافى إلا المتجاهرون. رقم 12، هقول لكم عناصر في عجاله سريعه كده قبل ما نطلع الفاصل. اذا كان المخطئ سنه صغير فينبغي لما نيجي نذكره ونعالج خطاه نعالج خطاه برحمه لانه لسه صغير لا يتحمل ان انت تعامله بقسوه. شوف في قصه عمر بن ابي سلمه والحديث رواه البخاري ومسلم. كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ايديه تطيش في الصحفه، ياكل من هنا مره ومن هنا مره ومن هنا مره، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك، الله على ذوق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما قالوش ايه اللي انت بتعمله ده وش عيب عليك كده وما بتحترمش اللي قاعدين قدامك، انما قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك من قدامك. الحديث الثاني عن انس بن مالك رواه مسلم، لما كان النبي بعته يجيب حاجه فلقى الصبيان، فكان انس بن مالك لسه صغير عنده 10 سنين، لقى الصبيان بيلعبوا وقف يلعب معاهم ونسي حاجه النبي عليه السلام. النبي ما راحش قال له ايه اللي انت بتعمله ده مش طلبت منك الحاجه وانا رسول الله ولازم تسمع كلامي، انما راح كده وراح ماسك ودانه كده بالراحه يعني كانه مش بيقرصها بيزغزغه صلى الله عليه وسلم. شوف الرقه، وقال له يا انيس، ما قالوش يا انس، يا انيس تصغير للتحبيب، اذهبت حيث امرتك؟ قال نعم اذهب الان يا رسول الله. في عجاله سريعه رقم 13، ينبغي ان نفرق بين الخطا الكبير والخطا الصغير. ما ينفعش على الخطا الصغير تبقى العقوبه كبيره، وما ينفعش على الخطأ الكبير تبقى العقوبة صغيرة. او العتاب يكون هنا صغير وهنا كبير على عكس ايه. ولذلك ربنا فرق ما بين الصغائر والكبائر، جعل فيه صغائر ولا احكمها وجعل فيه كبائر ولا احكمها. رقم 14، ينبغي ان احنا نعطي للمخطئ وقت كافي لتغيير الخطا. في واحد ادمن ان هو يعمل ذنب معين وانت بتعاتبه عتاب رقيق، بس هو لسه مش قادر يتخلص مره واحده، نقول له طب بالتدرج بالتدرج كده واحده واحده. يعني مثلا بيشرب دخان، فبدل ما بتشرب كل يوم علبة نخليها نص علبة، وانا عارف الكلام ده غلط بس بقول لانه ممكن يموت تاني يوم، نخليها كذا نخليها كذا حد ما يبطل خالص. التدرج. اخر حاجتين، ان يكون التصحيح بشكل غير مباشر. لما في الحديث اللي هو مسلم من مراحل ثلاثة وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما تقالوها، فقال واحد منهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأصلي ولا أركض، والثالث قال لا أتزوج النساء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام، ما قالوش أنت عملته أنت عملته أنت عملت، شوف الأدب شوف الرقي، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نطلع فاصل ونكمل العنصر الأخير رقم 16، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا النهاردة احنا بنتكلم عن رفق النبي بالمخطئين، شفنا عتاب المولى عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قمة في الرقة قمة في مراعاة المشاعر في أربع مواقف، وعتاب المولى عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ست مواقف، ثم ذكرنا بعد ذلك 16 ضابط من ضوابط تغيير أخطاء الناس بأسلوب رقيق. آخر حاجة أنا قلت 15، رقم 16 التفريق بين المخطئ الذي يصرف على نفسه في المعاصي وبين المخطئ الذي له سوابق كثيرة جدا في الخير. وأذكر حديث واحد وأتلقت صلاة حضرتكم والإيميلات بتاعتكم. حديث عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، إذ أقبل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر فقال يا رسول الله كان بيني وبين عمر أمر فتعجلت عليه، يعني قلت له كلمة كده زعلته. قال ثم اعتذرت له فلم يقبل عذري. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، وكررها ثلاث مرات. عمر بن الخطاب لم يقبل عذر أبي بكر، بعد كده راجع نفسه فقال طب وليه ما قبلش عذر أبي بكر؟ فراح له البيت فقال أثم أبو بكر؟ أبو بكر هنا؟ قالوا لا. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما جه للنبي فالنبي غضب على عمر بن الخطاب، فأبو بكر من رقة قلبه خاف على عمر بن الخطاب لحسن ينزل عليه غضب المولى عز وجل، لأن ربنا سيغضب إلى لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي بكر يجلسوا على الركب ويقولوا يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا اللي كنت أظلم، أنا اللي قلت له كلام وحش يا رسول الله، أنا اللي زعلته. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركو لي صاحبي، فهل أنتم تاركو لي صاحبي. قال الصحابي الذي أبو الدرداء الذي روى هذه الرواية، قال فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. عرفوا مقام ومكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. الإيميلات اللي معانا الأستاذ أحمد، أرجو أن تخبرنا عن بعض علامات أو عن علامات الساعة الصغرى والكبرى التي لم تتحقق بعد، وهل الأحداث التي تحدث في سوريا لها علاقة بعلامات الساعة؟ بقول للأستاذ أحمد ربنا يحفظ حضرتك ويبارك فيك. طبعا علامات الساعة الصغرى أوردتها أنا وشرحتها في كتاب اسمه قصة النهاية، ذكرت فيها شرح كامل لعلامات الساعة الصغرى، وباستقصاء من الكتاب ومن السنة وجدت أن علامات الساعة الصغرى حوالي 94 علامة هي الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلامات الكبرى 10 علامات. خدوا بالكم العشر علامات الكبرى لم تأتي مرتبة، يعني ورد الحديث الذي ورد في صحيح مسلم، ورد الحديث بصيغة معينة، ورد الحديث نفس الحديث بصيغة تانية بترتيب مختلف، فما فيش ترتيب معين، لكن باستقصاء الأحداث، وده كان من ضمن الأبحاث الجميلة اللي اتعملت في هذا الكتاب، أني ذكرت الترتيب الجميل جدا لأحداث الساعة الكبرى. لكن عايز أقول حاجة صغيرة أقولها لحبايبي، أن علامات الساعة الصغرى مش زي ما الناس فاهمة أن علامات الساعة الصغرى تبدأ وبعدين تنتهي وبعدين تبدأ العلامات الكبرى، لا الكلام مش كده، إنما علامات الساعة الصغرى هي 94 علامة، منها حوالي 88 علامة ظهرت، فمنها علامات ظهرت وانتهت، ومنها علامات ظهرت وهي مستمرة، ومنها حوالي 4-5 علامات لم تظهر بعد، لأنها تكون ما بين ثنايا علامات الساعة الكبرى. زي إيه؟ يعني زي مثلا بعد ظهور المسيح الدجال ودي علامة كبرى، وبعد نزول سيدنا عيسى ابن مريم ودي علامة كبرى، وبعد موت يأجوج ومأجوج ودي علامة كبرى، بعدهم بفترة هيكون في ايه؟ هدم الكعبة ودي علامة صغرى، وهيكون بعدها الريح اللينة، رفع القرآن من الصدور والمصاحف ودي علامة صغرى، قبض أرواح المؤمنين بالريح اللينة ودي علامة صغرى، وهكذا. ففي بعض علامات صغرى ستكون بين ثنايا العلامات الكبرى. الأستاذة نادية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أنا سعيدة جدا إني قدرت أتصل بحضرتك. الله يسعد قلب حضرتك. كنت عايزة أستفسر من حضرتك على حالي. تحت عمرك. أنا عندي والدتي ست كبيرة في السن ومسنة بقالها سنين ما بتتحركش. الله يبارك لك فيها. وأنا اللي بخدمها. بس انا للاسف بيجي علينا وقت انا دايما بدعي ربنا في صلاتي انه يقدرني على اني احب خدمتها واتحملها واصبر، لان هي اوقات كتير بتتعصب وبتسرفز ويعني بتبقى حاده معايا. بس طبعا ما ببينلهاش خالص اني انا بقت بالموضوع ده، بس بعد كده بيني وبين نفسي ببقى حزينه ومش عارفه ازاي اجيب الصبر الجميل اللي اقدر اوصل بيه لخدمتها، يعني بحس اني خايفه اجي على يوم اكون يعني انا اجي في يوم اقول ان بعد ما تسيبني اني قصرت في حقها. الله يكرمك ويأجرك. والله انا صحيا انا دلوقتي كبرت في السن بقالي كذا سنه، مش قادره اجي عشان عندي بيتي وعندي مسؤولياتي، فبقيتش قادره، فبيجي عليا وقت ببقى خلاص بقت بالخدمه دي. خايفه ابقى شايله وزر قدام ربنا ومش قادرة أواصل ومش عارفة أوصل إزاي لتحمل الصبر على اللي أنا فيه. حاضر يا أستاذة نادية، ربنا يبارك في حضرتك. حاضر يا أولا يا بختك، وربنا يأجرك ويكرمك ويجعلها في ميزان حسنات حضرتك ويبارك فيك. عايز أقول هو كله سلف ودين، ربنا يحفظك يا رب من المرض، لكن ممكن الإنسان في يوم الأيام يمرض، فزي ما خدمت أمي هلاقي اللي يخدمني، وزي ما خدمت أبويا هلاقي اللي يخدمني. دي حاجة. الحاجة التانية ان شيء طبيعي جدا ان اي انسان في الدنيا، حتى مش هقوله هو بيخدم مريض، حتى وانت بتخدمي اولادك بيجي عليك اوقات بتزهقي. اهم حاجه ان انت حتى لو حصل لك مساله الفطور او الزهق ما يكونش قدامها، لان المريض قلبه بينجرح. يعني هو بيبقى مريض ولو لقى اللي قدامه حاسس كده بالثقل من خدمته، المريض بيحس بكسرة قلب، يعني أنا بقيت تقيل على الناس، يعني أنا بقيت حمل تقيل، يعني أنا فلو حتى حصل لك مثل هذه الأشياء فلا تؤاخذ عليها، شيء طبيعي جدا. الإنسان بيزهق حتى من شغله، ممكن تزهق من من من أي حاجة، ممكن تزهق من أولادك في وقت من الأوقات، فلو حصل بس زهق حاولي ان انت ما تظهريش ليها، وان شاء الله ماجوره ان شاء الله، وربنا يكرمك وياجرك وخدي اجرها لحد اخر لحظه وربنا يجعلها في ميزانك. الاستاذه داليا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. البغال لنفسي بالولد. الله يبارك في حضرتك يا رب ويعزك. عايزه نقول لحضرتك اني بحبك في الله خالص. ربنا يحبك ويسترك يا رب. والله العظيم، وعايزه من حضرتك تدعي لي، انا في ثالثه ثانوي. الله يقويك يا رب وينجحك وينجح كل طلاب وطالبات المسلمين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. وعايزه نقول لحضرتك ان قبل ايام قابلتي بتاعت الفلسفه بتحب حضرتك جدا. الله يبارك فيها، تقرئيها السلام، ربنا يحفظها ويبارك فيها يا رب العالمين. الله يسلم حضرتك يا شيخ. عايزه من حضرتك تقول لي على حاجه مواظب بيها على الصلاه. على الصلاه؟ حاضر انا، يا حاضر اختي داليا. انا عايز اقول لحضرتك واقول لكل اخواني المشاهدين وكل احبابي واخواتي، ربنا يبارك فيكم، هو في ايه بقينا غير الصلاه؟ يعني احنا النهارده مش عايز اقول ان احنا عايشين حياه مليانه فتن، بس هي فعلا مليانه فتن، مليانه بقى شديد جدا. فالقابض على دينه في زمن الفتن اللي احنا عايشينها ديت، واديكم شايفين الاخلاقيات اللي احنا عايشين فيها، واديكم شايفين التصرفات، انتوا النهارده بتمشوا في الشارع بتشوفوا اخلاقيات، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم ويطلعنا منها على خير يا رب العالمين. في وسط الفتن دي كلها، القابض على دينه كالقابض على الجمر، وله اجر كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من رأيكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، فقالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لهم لا يجدون على الخير أعوانا. فأنت لما تتمسك بدينك وتصلي وتستعيني بالله سبحانه وتعالى على واستعينوا بالصبر وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لما تصلي وتخشع الخشوع ده هو اللي هيحبب لك الصلاة. ولو حبيت تشوف الخشوع ده يعني ازاي توصلي له، في درسين احنا كنا عملناهم او ثلاثه تقريبا مش فاكر، موجودين على الموقع الرسمي لقناه اقرا والموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، هتلاقي درسين عملناهم هنا في قناه اقرا عن اسباب الخشوع في الصلاه. فتذكري نعم ربنا عليك، وتذكري ان الواحد ممكن يموت فجاه، وموته الفجاه من علامات الساعه الصغرى، فممكن يلقى الله وهو لا يصلي، يبقى ضيع دنيته واخرته. طب وليه؟ فالانسان يدرك نفسه يا جماعه، اللي ما بيصليش الله يبارك فيكم، انا مش بكلم ده كلام انشاء، انا عايز اللي مش محجبه الله يبارك فيك ويحفظك، وهدعي لك والله في جوف الليل ان ربنا يجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه، اللي مش لابسه حجاب تلحق نفسها، ممكن الواحد يموت الليله دي فتموت على نيه الحجاب، تلقي المولى عز وجل يحشرك في زمره امهات المؤمنين في الجنه. اللي بيعك ام وابوه الحق، اللي ما بيصليش يلحق، الحقوا نفسكم يا جماعه، احنا فعلا في زمن فتن، تمسكوا بدينكم عشان ربنا يكرمكم. امين. الأخت هنا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، أنا اسمي رنا. رنا هم قالوا لي هنا، معلش أنا آسف والله. أهلا وسهلا أخت رنا، ربنا يعز حضرتك. أهلا بحضرتك، شيخ محمود معايا صح؟ نعم إن شاء الله. أهلا يا شيخ محمود. أنا يزح. عندي مشكلتين للأسف، أنا أهل جوزي يعني هم ناس طيبين والحمد لله، ولكن فيهم اختين يعني تعبني حياتي جدا. نعم. وللاسف يعني تاثيرهم سلبي على زوجي، والد هو والد جوزي، فيعني انا بحاول على قد ما اقدر يعني برضا الله ان انا بحاول اعاملهم بما يرضي الله، زي ما يعني زي ما الكتاب بيقول. للاسف يعني للاسف هم على قد ما يعني على قد ما اقدر احاول ان انا اتقرب منهم وكل حاجه، ولكن هم تاثيرهم سلبي. نعم. وتأثيره سلبي على حياتي كمان. إن نعم. والمشكلة الثانية؟ والمشكلة الثانية أنا عايزة يعني أحاول يبقى في ما بيني يعني يعني ما فيش ملل، أو ما يبقاش في علاقة روتينية في الحياة اليومية، يعني أنا نفسي يعني حاجة زي السعادة كده. سعادة شرعية. حاضر. طيب بصي يا ترى، ربنا يبارك في حضرتك. أولا بالنسبة لأخوات زوج حضرتك، الأمر بسيط جدا، في شق على زوج حضرتك وفي شق على حضرتك. الشق اللي على حضرتك معلش تحملي لله سبحانه وتعالى، واحتسب الامر ده ان انت يعني انت واخده الاجر كده كده واخده الاجر. شق على زوج حضرتك انه يعمل حاجه جميله جدا، انه مثلا يعني لو خد هديتين كده وداهم لاخواته ويقول لهم ان انت اللي بعت الهديتين دولت. الهديه كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من كلمتين، تهادوا تحابوا. تاكدي مهما كانت القلوب مغلقه بالهديه بتنفتح القلوب، لعل وعسى هديه في الثانيه تنفتح القلوب والدنيا تبقى جميله. وانت دايما حاولي بقدر الامكان انك تخلي العلاقه مش متواصله كتير قوي ما دام هم معاملتهم كده، لكن خلي حتى اللحظات اللي بتقضيها معاهم مبتسمه في وشهم، اتعاملي معاهم معامله كويسه. لو حتى واحده ردت رد مش عاجبك اعملي نفسك كانك مش سامعاه، وحاولي تنصرفي باسلوب كده جميل ما يوحيش اليهم ان انت ايه، ان انت واخده منهم موقف. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان بالنسبه للسعاده، السعاده دي شوفي انا مش عايز اقول لك كلام روتيني واقول لك ان السعاده في الايمان، بس هي فعلا السعاده في الايمان، السعاده في قرب الانسان من ربنا سبحانه وتعالى، السعاده في الذكر، في ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن. خدي بالك الاطمئنان اعظم من السعاده، لان السعاده ممكن تكون الساعه ديت انت سعيده بعد ساعه انت مش سعيده، انما اطمئنان القلب هو ركوز السعاده في القلب، فتاتي الحوادث والاحداث والاشياء لا تؤثر. يبقى مش فارقه معاكي اكون غنيه ولا فقيره، اكون وزيره ولا غفيره، مش فارقه معايا ان اكون معايا فلوس او معيش فلوس، مش فارقه معاك اي حاجه بالمره خالص، ان في النهايه قلبك موصول بالله. كتري من الذكر، كتري من الاستغفار، كتري من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قومي صلي ركعتين بالليل هتلاقي سعاده، كما قال عنها ابو سليمان الداراني، ان اهل الليل في ليلهم، اهل قيام الليل، ألذ من اهل اللهو في لهوهم، وانه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى اقول لو كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من السعاده انهم لفي سعاده. حاجة عجيبة جدا. يعني فعلا الإنسان محتاج إن هو وقال الإمام ابن تيمية إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الأخيرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. قال إبراهيم بن أدهم، والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. الأستاذ محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. عايز اسالك حضرتك عن واحد مريض بيصلي عكس اتجاه القبله. عكس اتجاه القبله؟ طب ليه هو مش عارف القبله؟ لا عارف القبله بس هو مريض ونايم على السرير فمش عارف يصلي طيب اتجاه القبله عشان حد يقومه ولا بتاع. مش لازم يقومه حبيبي. بص يا استاذ محمد، يعني لو ان واحد مريض لا يستطيع ان يتحرك، ايه الاشكاليه ان احنا نحاول بقدر الامكان نشيله بالراحه خالص وبهدوء ومن غير ما نزعجه ولا نسبب له اذى ونحوله اتجاه القبله؟ طيب ما ينفعش ان احنا نشيله نحول له السرير، ايه المشكله؟ فاش حاجه. فان تعذر كل هذا فيعني ان شاء الله هو معذور، لكن انا بقول اخذا بالاسباب نقدر بملايه السرير كده نشيله اربع افراد كده من اربع اطراف ونحوله اتجاه القبله، او نحوله اتجاه السرير اتجاه القبله ويصلي ولا حرج، يصلي هو يعني راقد على ظهره ما فيش اي مشكله خالص بالمره. وان ما كانش قادر يتوضا يممه، يعني الامور بسيطه الحمد لله، الدين يسر الحمد لله رب العالمين. ما ننساش الواجب الاسبوع دوت ان شاء الله. عايزين النهارده الثلاثاء عايزين نصوم الخميس، نصوم الاثنين اللي جاي، ركعتين قيام ليل كل يوم، جزء قران كل يوم مش هياخد مننا اكتر من تلت ساعه. عايزين كمان معاهم ان شاء الله كثره الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء الكثير جدا ان ربنا يصلح حال الامه الاسلاميه يا رب، وحال الدول الاسلاميه كلها يا رب، وان ربنا يقلب بين قلوب الناس. لان الحقيقه الواحد بيستغرب على كم التشاحن والزعل والكره اللي بنشوفه من بعض الناس. بقول الدنيا مش مستاهله، ده كلنا اصلا مروحين. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، والفاء للتعقيب والسرعه، انت خلاص مروح شوف قد ايه، وان الى ربك المنتهى. كلنا مروحين، مش مستاهله بقى نروح نلقى الله سبحانه وتعالى بمظالم وزعل بينه وبين ده ومخاصم ده وعامل في ده. اتفضل معانا الاستاذه ولاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك سؤال يا فضيله الشيخ. اتفضلي. هو بس انا عندي موضوع الصلاه دوت مرتبط، يعني لو انا بعمل مثلا ذنب او انا حاسه ان انا مزعله حد، او يعني مش مزعله حد يعني عامله ذنب يعني. ما مش بقدر اصلي خالص يعني، بيرتبط معايا على طول برفض الصلاه يعني. مش بقى يعني بستحي جدا ان انا اقف قدام ربنا واتكلم معاه وانا عامله ذنب. فالنتيجه بتكون ان انا بقصر جدا في الصلاه يعني. طب ما احنا نعالج الموضوع ببساطه يا اختي ولاء. يعني مثلا لما تكوني مزعله حد او زعلانه مع حد، فابسط ما في الامور ان انت يعني تتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تكون انت احسن منها وتبدأ بالسلام حتى لو كان الزعل كبير ولا حاجة، والموضوع ينتهي. ثم بعد ذلك يعني ده هيكون في ميزان حسناتك. بل بالعكس، خدي بالك من حاجة، ما هو الزعل والخصام ده بيؤثر في قلب الإنسان جدا وبيخليه ما يعرفش يخشع في صلاته. ليه؟ لأنه هو إما أنه يكون ظالم أو يكون مظلوم. لو كان ظالم ربنا يعافينا ويعافيك، بيبقى قلبه مليان غل، ولو كان مظلوم بيبقى قلبه مليان حسرة. الحالتين مش هيعرف يخشع، لكنه قد يخشع وهو مظلوم أكتر ما يخشع وهو ظالم، لأن الحسرة تختلف عن الغل. الغل ده ما يخليش إنسان شايف حاجة قدامه خالص. ربنا عارفين عارفينك، بيبقى قلبه مليان نار، بيطلع نار. فعايز نقول حاجة، لو كنت ظالمة أو مظلومة بادري بالصلح، والصلح خير. ولما تقوم تصلي كده وانت صالحة ومسامحة: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، الله أكبر، وتقوم تصلي كده، هتلاقي نفسك حاسة براحة نفسية لا تخطر على قلب بشر. ربنا يبارك فيك يا أخت ولاء. الأخت إيمان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، ازيك يا شيخ محمود؟ أهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يخليك يا شيخ محمود. بقول لحضرتك أنا عايز، كنت عايز أسأل حضرتك بس على سؤال بالنسبة لصلاة الاستخارة. أيوه اتفضلي. انا دلوقتي تقدمني واحد كويس متدين وملتزم قوي يعني. نعم. بس هو مش يعني مش متدين، هو ملتزم التزام يعني. نعم. فانا ما شفتهوش، ما عملتش رؤية شرعية. قصدك ايه مش متدين؟ قصدك مش ملتحي يعني؟ مش ملتحي، هو طيب. بس بيصلي وكده. ما احنا عايزين نقول حاجه يا اختي من قبل، بس ما نسال السؤال وخليكي معايا. يعني انا عايز اقول ان مش عايزين نحكم على التزام الناس من خلال ملتحي او مش ملتحي. قد اكون ملتحي وانا مش ملتزم، وقد اكون مش ملتحي وانا ملتزم. أيوة. لكن ينقصني اللحيه، شوف قد ايه. فانا عن نفسي انا واحد من الناس لا اقيس التزام اي انسان بلحيه او من غير لحيه. بقول قد يكون انسان ملتحي ومش ملتزم، وقد يكون انسان مش ملتحي وملتزم، وقد يكون ملتحي وملتزم. فاللي اقصده ان انت ما تحكميش على الشخص اللي متقدم لك هل هو ملتزم ولا مش ملتزم من خلال ان هو ملتحي او مش ملتحي. اتفضلي. طب بقول لحضرتك بس يا شيخ محمود، دلوقتي هو لما تقدم لي انا ما عملتش رؤيه شرعيه. نعم. وبعدين انا جيت وافقت عليه، وبعد ما وافقت عليه وكده انا امال حصل ايه؟ امال انت حصلش رؤيه شرعيه؟ امال شفتيه ولا شفتوش خالص؟ لا هو بس يعني لما جالي وكده وقيت، ولا مسال حد يقول لي ده الانسان ده كويس. لا لازم تشوفيه. فانا بصراحه ما شفتوش. بس دلوقتي يا شيخ محمود انا ما فيش راحه نفسيه خالص معاه، وما فيش اي قبول لي. بقالي بتاع كم شهر دلوقتي مخطوبه له، هو بتاع 6 شهور، والمفروض ان احنا هنخش على جواز كان شهر 5، وانا اجلت عشان وفاه والدتي وكده بعد العيد. لا انا عايز اقول لك حاجه يا اختي ايمان، ربنا يبارك في عمرك. ما دام لسه في فتره الخطبه، وبعدين الخطبه مش زي ما احنا فاهمين يا جماعه. الخطبه مش انا مخطوبه له بقالي 5 شهور او 6 شهور، او مخطوبه له بقالي 3 سنين، واخد بالك؟ واحيانا بعض الخطاب يقول لك انا خاطب بقالي 5 سنين. ليه؟ طول ما انا خاطب بروح عند حمايا باكل وبشرب، وفي العيد بيجيب لي اللبس بتاعي. فيعني انما لما هتجوز هم اللي يجي ياكلوا عندي. فيقول لك افضل خاطب ايه ومطول في الخطبه على قد ما ربنا يقدرني. لا الخطبه مش كده. المقصود بالخطبه هي الرؤيه الشرعيه فقط، حينما انا رايح اتجوز واحده او رايح اشوف واحده، فشفتها قعدت معاها كلمت معاها. طب لسه يعني لسه وراجع بقى دروس الخطبة اللي احنا عملناها هنا في اقرأ في من ضمن موسوعة الزواج الجميل اللي عملناها في حوالي 50 حلقة هنا في قناة اقرأ. فانا مثلا رحت بس لسه ما خدتش قرار انا موافق ولا مش موافق، فقلت لهم ممكن اشوفه مرة تانية في وجود المحارم طبعا. فرحت مرة تانية ومرة تالتة، مفيش مشكلة خالص، لحد ما اقول انا الحمد لله استخرت ربنا وموافق في الوقت دوت. انا مش من حقي لا اشوفها ولا اقعد معاها الا لما اكون عقدت عليها. انا ما ينفعش اقول انا مخطوبه بقالي 6 شهور او مخطوبه بقالي 2 سنين، لان ده بيحصل مشاكل. احيانا بيكون مخطوبه والخطبه مش جواز، الخطبه وعد بالزواج. يبقى هي مخطوبه وعماله بتخرج معاها ويتفسحوا، يقول لك عشان يتعرفوا على بعض. الجواز لما بيبدا بمخالفه شرعيه بيحصل ان بتذهب البركه من الزواج. كنت عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ ايمان، في الاول لما تقدم لك ما كانش ينفع انه ما يشوفكيش ولا انت تشوفيه، لا كان لازم رؤيه. النبي عليه الصلاه والسلام لما واحد راح خطب وبعدين رجع فالنبي قال له هل رايتها؟ قال له لا، قال اذهب فانظر اليها فانه عسى ان يؤدم بينكما، ربنا يجعل ما بينكم كده ايه الفه ومحبه. فلازم هو يشوفك وانت تشوفيه وتقعدوا وتنظروا لبعض وانتوا قاعدين في وجود المحارم وتتكلموا مع بعض. وبعدين بعدها بقى يستخير ربنا، هو يستخير ربنا، فان كان في خير فربنا هيوفق، كانش في خير ربنا يصرفه. انما ما دام الامر وصل ان انت مش مرتاحه ولسه مخطوبه فانا افضل ما تكمليش، لاني طالما انت مش مرتاحه دلوقتي يبقى افضل تسيبيه وانت مخطوبه احسن ما تتجوزي وربنا يعافيك يا رب العالمين وتخرجي وانت مطلقه. فمن الاول كده ما دمتي مش مرتاحه ربنا يحفظك ويبارك فيكي، يعني بلاش الموضوع ده خالص، ربنا يحفظك ويعوضك كل خير. استاذ محمد السلام عليكم. استاذ محمد السلام عليكم. استاذ محمد طيب طيب الاخت صفاء السلام عليكم. لو سمحت السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وكده، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. لو سمحت يا استاذ محمود انا عايزه اسال عن دايما انا بشك في صلاتي على طول. نعم. وببقى مشككه في صلاتي وببقى يعني في حاجات غريبه كده في الصلاه. نعم. طيب استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وقبل ما تخشي في الصلاه يا اخت صفاء حاولي بقدر الامكان ان انت كما كان يفعل علي بن الحسين، كان اذا توضا اصفر وجهه فقالوا لماذا يحدث لك هذا انت لسه بتتوضا، فقال اتدرون بين يدي من ساقف الان؟ استحضري كده ان انت هتقفي دلوقتي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ولما تخش تصلي استحضري ان ممكن تكون دي اخر صلاه، وارجعي لدروس الخشوع في الصلاه اللي احنا عملناها هنا في قناه اقرا، ارجعي لها ان شاء الله تكون دروس مفيده ليكي جدا لما تستحضري كل معنى في الصلاه. مش عايزين نعيد الموضوع بس الموضوع جميل جدا جدا، هتستحضري كده الخشوع في الصلاه هتحسي ان انت بتصلي اجمل صلاه في حياتك. صلي صلاه مودع، صلي وكان دي اخر صلاه تصليها، وبعدها هتلقي الله سبحانه وتعالى، هتحسي ان الصلاه هتفرق معاك كتير جدا في الوقت ده، مش هتشكي. واكثري من الاستغفار واكثري من الاستعاذه من الشيطان الرجيم، فده كله هيساعدك ان شاء الله على الخشوع في الصلاه. الاستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. ممكن اكلم حضرتك عن كيفيه تيمم المريض في الفراش؟ عن كيفيه ايه؟ تيمم المريض في الفراش. تيمم المريض في الفراش بسيطه جدا. اخي الحبيب ربنا يعز حضرتك، هو لو ما كانش يستطيع الوضوء بيجيبوا له مثلا زي طبق كده او حته بتاع بلاستيك كده وفي شويه رمله مثلا، بيخبط بايده على الرمله ديت ويمسح الكفين والوجه فقط، هو كده تيمم ويصلي ان شاء الله، وصلاته ان شاء الله صحيحه سليمه وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. دقيقة الدعاء. طيب فاضل دقيقة فقط ندعو فيها إن شاء الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واعز الاسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، وزوج بنات المسلمين، واهد شباب المسلمين، وارزقنا جميعا توبه نصوحا ترضيك عنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم، وعجل بنصرهم، واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة. حباه ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان.